ولا تسألن. فقد يمهل الله الظالم لحكمة، وليمحص الله الذين آمنوا، تلك حكمة، ويمحق الكافرين، تلك حكمة، ويتخذ منكم شهداء، تلك حكمة، ليخرج الأصفياء، تلك حكمة. تدوم المحنة ليبدو أهل الاستحقاق للمنحة، تطول المحنة ليبدو ويظهر من يستحقون المنحة. ومن عجب يا ابن الحق يا ابن الإسلام أن المحنة والمنحة حروفهما واحدة، محنة منحة، ميم حاء نون تاء مربوطة. ومن عجب أنه في لغة العرب المحنة تتقدم على المنحة، نفس الحروف، لكن المحنة الحاء تسبق النون، والمنحة النون تسبق الحاء. وفي ترتيب حروفنا العربية الأبجدية الحاء تسبق النون، إشارة إلى أن المحنة تسبق المنحة. آل الصبر في المحنة يرون المنحة، هذا من تقدير الله. لذلك لما سئل الإمام أيبتلى المؤمن أم يمكن له، سئل الإمام الشافعي المؤمن يبتلى أولا أم يمكن له أولا، قال لن يمكن له حتى يبتلى، لن يرى تمكينا إلا بعد ابتلاء، قد يرى استخلافا لكن لا يرى تمكينا في سلسلة طويلة تخطت 30 محاضرة بعنوان الفارق بين الاستخلاف والتمكين في كلام رب العالمين. قلنا الاستخلاف لمن يستحق ولمن لا يستحق، يستخلف الله المستضعفين، محل الظالمين، ابتلاء لهم لينظر كيف يعملون. أما التمكين فله رجاله وله شروطه. آية الاستخلاف قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، والمستخلف في امتحان، ليه يا رب؟ فينظر كيف تعملون. استخلفك العلي محل الظلمة لينظر إلى عملك، لتعلم أنك تحت المجهر الرباني. أما أهل التمكين فهم الذين نجحوا في امتحان الاستخلاف. قلنا من نجح في الاستخلاف وضع قدمه على أول طريق التمكين، ومن رسب عاد إلى الوراء أسوأ مما كان. وقلنا انظر إلى آية التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم، ما قالش وليمكنن لهم في الأرض، لو قالها لأصبح التمكين للأفراد وللجماعات وللرايات، إنما قالت الآية وليمكنن لهم دينهم، أي أن التمكين للدين. فإن كنت من آل الدين طالبا الدين مكن الله للدين بك، وإن أخذت الدين ستارا أو مطية لدنيا ضاع الدين بك واستبدلك ربك واستعمل غيرك. إن كانت الشريعة تأتي آخرا في ترتيب أولوياتك وكلك ربك إلى نفسك، أما إن كانت الشريعة تأتي أولا دخلت في كنف الله. هذا هو ملخص ما حدث لنا، كانت الشريعة تأتي آخرا في ترتيب أولوياتنا، فوكلنا الله إلى أنفسنا ونحن بدون الله لا شيء، نحن الأضعف بعيدا عن الله، ولا قوة لنا ولا عز لنا إلا بالله. لذا كان الآخر يبعدنا عن الله، لذا كانت كبرى خطايانا إرضاء الخلق على حساب الخالق. أرضينا العلمانيين على حساب رب العالمين، فوكلنا ربنا إلى أنفسنا، فكان ما كان ولن يتحول إلا مع تحولنا إليه. قلت لك في شبيه بما حدث لك، تجمع كل فلول الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم في السنة 18 من البعث، في غزوة الخندق، في حرب استئصالية لا يريدون هزيمة الإسلام، إنما يريدون استئصال الإسلام. ماذا فعل نبي الإسلام أبران؟ أخذ بالأسباب وتوكل على العلي الوهاب، حفر الخندق قائما الليل، يحفرون الخندق نهارا ويقومون الليل ليلا، يبذل أقصى ما في وسعه في أسبابه، وقلبه معلق بربه، لم يعلق بقدراته ولا بقدرات عدوه. فنصره الله بجهد بشري ضئيل وعطاء إلهي عميق. قلت الجهد البشري ضئيل لكنه موجود، لكن التوكل على الله كان في القمة. واليوم حديثي معك كما وعدتك ولم يسعفنا الوقت، مع ابتلاء ومظلومية حدثت لفصيل ضئيل من المسلمين، شارف البعض على الاقتراب من اليأس، نظروا إلى الظواهر، ورسول الله يرى بنور الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية غزوة الخندق، في أعظم مصاب تصاب به الأمة، وفي أعظم تجمع للشرك وآله على الحق وآله، يختم النبي صلى الله عليه وسلم بسنة كونية وبشرى إلهية: لن تغزوكم قريش بعد اليوم، بل نحن نسير إليهم إن شاء الله. لما؟ نجحتم في الامتحان، وكنتم حقا وحقيقة عبادا للرحمن، قدرتم العلي حق قدره فسيعطيكم على قدره. لن تغزوكم قريش بعد اليوم. متى يقولها رسول الله؟ يقولها صلى الله عليه وسلم بعيد لحظات من زوال الشرك، عن أطراف المدينة لحظات، منذ دقائق كنا في خوف عميم قال فيه الله: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. في هذا التوقيت بشرى عظيمة: لن تغزوكم قريش بعد اليوم. ما العلة؟ النجاح في الامتحان. بعد عامين رأى النبي رؤيا صلى الله عليه وسلم أنه يدخل بيت الله محرما معتمرا، أخبر أصحابه، تجهز الكل على شوق بعد سنين سبعة. أهل المدينة ليس شوقهم إلى حرم الله مثل آل مكة، أهل مكة كان الحرم أمامهم، يطوفون وقتما يشاءون، هاجروا وحرموا 7 سنين، تهيجت الذكرى وسعدت القلوب ومنت أنفسها بالطواف حول بيت الله. تجهز الكل 1400 ساروا في طريقهم إلى بيت الله قاصدين العمرة، خرجوا بسرحة المسافر السيوف في جرابها، أحرموا من الميقات. علمت مكة بهم فأضمرت صدهم عن بيت الله. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا، راسل مكة يعلمها أنه يريد بيت الله سلما، ما جاء لقتال أحد. أزمعت مكة صده عن بيت الله، وقالوا لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة. وأي حديث؟ والرجل دخل بسلحة المسافر صلوات ربي وسلامه عليه، ودخل محرما وملبيا. راسلهم، راسلوه. وفي المراسلات دروس تحتاجها الآن. قبل المراسلات وقبل صلح الحديبية بكل دروسه، حدث أمر رآه النبي إشارة سماوية، يوجه الصحابة ناقة رسول الله في اتجاه بيت الله فلا تتحرك. فقالوا خلأت القصواء أو حلأت القصواء، كلاهما وارد، يعني امتنعت عن المسير، كما يقال حرن الحمار، حرن يعني مش عاوز يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على قولتهم: ما خلعت القصواء وما زاك لها بخنق، إنما حبسها حابس الفيل، الله الذي منع الفيل من المسير إلى بيت الله هو الذي منعها. والله لا تعرض مكة خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. لا أريد قتالا، هذه إشارة سماوية بعدم القتال. راسلهم، أرسلوا بديل بن ورقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل من قوم يتألهون يعظمون البدن فسوق الهدي أمامه. كافر لكن عنده خلق يجوز لنا أن نستثمره، ليس متاجرة بالقضية وإنما نستثمر المتاح. كافر بس العيلة بتاعته، القبيلة بتاعته تعظم البدن الذي سيق لبيت الله، سيق الهدي أمامه، سوق الهدي أمامه. فرأى ذلك فتألم له وقال: لا والله ما أرى هؤلاء يصدوا عن بيت الله. ورجع إلى قريش: ما أظلمكم يا آل قريش، إن القوم ساقوا الهدي أمامي، لا يريدون إلا شرع الله، لا يريدون إلا بيت الله، لا يريدون حربا مع خلق الله. فقالوا مع قولة الحق التي خرجت من كافر من الخلق: يا بديل إنك أعرابي غر، دعنا نأخذ لأنفسنا من محمد ومن معه. قال: لا والله ما على هذا عاهدتكم يا آل قريش. وفي ذلك درس متكرر، الآخر يحاربنا، أي فرد من فصيله يقول قولة حق آلتهم الإعلامية ستناله بالسب والشتم والتخوين والتجريح. اسمع: إنك أعرابي غر، مش فاهم كما ترى الآن. من قال قولة حق في غيبة الزور يحارب، يخول، يتهم. وفي ذلك درس ثان، النبي قال سوق الهدي أمامه، يعلم أن هؤلاء القوم لهم خلق كفرة لكن عندهم أخلاق. من يغضب لحبس البنات ظلمة، اذكر هذا أمامه. من يغضب للدم المراق اذكر هذا أمامه، كثيرون تحولوا وتركوا تصدر المشهد لما رأوا الدماء، كثيرون تحولوا لما رأوا البنات والنساء خلف القضبان. استثمر هذا وعرض، استثمر أي خلق في قلب أي أحد أيا كانت درجة مخالفته لك، ولا تتنازل عن ثوابتك وأنت تستثمر أي خلق عنده. إياك، سوق الهدي أمامه ليس متاجرة بالقضية، وإنما استثمار للمتاح. أثمر ذلك، حيدنا بديل بن ورقاء وقبيلته، انسحب بقبيلته من الحلف، قال ما على هذا عاهدتكم، ثمرة دنيوية لقيادة عقلية حكيمة، من لم تستطع أن تكسبه فحيد، هذا أنت مطالب به الآن. أشيع أن عثمان بن عفان رسول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قتل، فانقلبت الأمور عقبا على رأس، وبايع الصحابة 1400 رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثبات وعدم الفرار من الموت. أحست مكة بحراجة موقفها، فأرسلت ثانيا وثالثا ورابعا منهم عروة ابن مسعود الثقفي، نزل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان مكة، وهو يحدث رسول الله يمسك بلحية رسول الله، وبجواره ابن أخيه المغيرة بن شعبة يضرب يده بظهر سيفه ويقول أمط أمط يدك عن لحية رسول الله قبل أن لا تصل إليك، شل إيدك قبل ما أطعها لك. يقول ذلك لعمه، إنه الإيمان حينما يتغلغل في القلوب، إنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وحقيقة، قولا وفعلا وليس قولا فقط. يقول لعمه بحمالة سيفه أمط يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك، قبل ما أطعها لك. فقال عروة بن مسعود الثقفي من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة ابن أخيك اللي بيهددك هيقطع لك إيدك، مين؟ ابن أخيك، إنه الإيمان. قال أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك إلى الأمس، أنت بتقول لي هقطع لك إيدك، ده أنت عامل مشكلة لسه لغاية امبارح بحللك فيها. وكان المغيرة بن شعبة قد صحب قوما فقتلهم واستاق مالهم وأتى لرسول الله مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا. أسلمت، الإسلام يجب ما قبله، إنما المال اللي في إيدك ده مال إيه؟ حرام، ما فيش ثوابت نتنازل عنها، لا تنازل عن الثوابت، لا بيع للدين بثوابته، لا مش احنا، نحن نعلم الدنيا كيف يكون الثبات، أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا. اللي بيسدله الدين واللي بيحلله المشكلة عمه عروة بن مسعود الثقفي. أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك إلى الأمس، ده أنا لسه بحل في المشكلة بتاعتك لامبارح. ثم توجه عروة إلى رسول الله، وانتبه لما هو آت وعض عليه بالنواجس فإنه مهم. يا ابن عبد الله أرأيت رجلا قبلك اجتاح قومه فاستحصنهم؟ جمعت أوباش الناس؟ لا أرى حولك إلا أوباشا خلقا بهم أن يفروا ويدعوك. شفت حد قبلك قاتل قومه واستأصلهم؟ ده أهلك يا أخي، قرايبك، حتى لو ربنا اداك قوة دول أهلك. إني لا أرى أوباشا حولك، ساعة الجد هيسيبوك ويجروا، خلقا بهم أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر الحليم بشهادة رسول الله: أنحن نفر وندع رسول الله؟ أمصص بزر اللات، لا أبا لك. غضب أبو بكر ورد بعنف، لكن انتبه إلى تدليس آل الإعلام من إظهار رد الفعل ونسيان أصل الفعل. شتم شتمة جديدة، بس كانت فعلا من أبي بكر أم رد فعل؟ رد فعل. سب أبا بكر ومن معه في زواتهم أم في دينهم وانتمائهم؟ هو ده الشاهد، ده بيسبه في دينه، في إيمانه، في ثباته، في رفعه لرايته، في حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي أغضب أبا بكر. أوباش هيسبوك ويجروا، ليسوا مؤمنين، ليسوا ثابتين، ليسوا راسخين، ليسوا محبين لك بالقدر الذي يجعلهم يبذلون أنفسهم حماية لك. هذا طعن في دين وخلق وثبات وإيمان ومعتقد. هذا هو الذي أغضب أبا بكر، ومع غضبه ومع عنفه في الرد كان عنفه رد فعل وليس أصل فعل. انتبه لهذا جيدا، فإن رزقنا بإعلام يتعامى عن أصل الفعل ويعظم ويبالغ ويدلس في رد الفعل، مع أنك تكون ظالما لو كان المشهد من موقفين: فعل ورد فعل. إن عرضت رد الفعل وحده ظلمت وأسست أحكامك على الظلم. رجل أتى لرجل بجوار الرصيف فدفعه دفعا شديد، فسقط الرجل وجرحت رأسه وسال دمه. كل من رأى هذا المشهد قال: هذا رجل ظالم معتد بلا وجه حق. فإن وسعوا النظرة ورأوا أن سيارة مسرعة كانت في الطريق ستقتل هذا الرجل، وأدرك الرجل بعقله أنه لا وقت للتنبيه باللسان لن يدرك البعد، لأنه بينه وبين الخطر لحظات، ففكر مسرعا فقذفه مبعدا له عن الموت. لو شفت ده يقوم الرجل الذي جرح يشكره: جزاك الله خيرا، جرح يداوى ودم يسيل وقت ما يجف، في وقته يجف، خير أم موت؟ من نظر إلى آخر المشهد فقط ظلم، من نظر إلى المشهد كاملا حكم بحق وأعطى كل ذي حق حقه. هذا ما يحدث الآن من تدليس، انتبه. قال أبو بكر قولته الشديدة ردا على إساءة في الدين والخلق. تعلم كيف كان الصحابة يسعون الناس بأخلاقهم. اسمع، قال عروة بن مسعود: من ذا؟ من ده؟ من ده اللي بيشتمني الشتيمة الكبيرة دي؟ قالوا: عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر. قال: إيه والله لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها. واليد بمعنى النعمة وبمعنى الجميل. مين اللي شتمني الشتمة التقيلة دي؟ قالوا له أبو بكر. قال والله لولا أنه مجملني جميلة كبيرة قوي ما ردتهاش، لولا أنه مطوق رقبتي بجميله كنت رديت عليه. لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها فهذه بتلك. أنا هعفو عنك ومش هرد عليك مقابل الجميلة الكبيرة قوي اللي انت جاملتني بيها وانا ما ردتهاش. خلق كانوا كفرة لكن عندهم اخلاق، من اخلاقهم ما لا وجود له بين مسلمي هذا الزمان. كفرة اهو عروة بن مسعود كافر بس عنده خلق، عامل حساب للجميل السابق من مثل خلق ابي جهل فرعون هذه الأمة. في هجرة رسول الله أجمعوا قتل رسول الله وجمعوا الشباب على بيته، فقال أحد الشباب لأبي جهل يا أبا الحكم لما نجلس خارج الدار؟ احنا جينا نضيف ولا جايين نقتله؟ نقتحم الباب عليه فنضربه ضربة رجل واحد. احنا جينا نضيف، احنا قلنا 40 نجمع 40 شابا قويا فتيا من 40 قبيلة ويضربونه ضربة رجل واحد. نجين نموت، نجين نضايف، نخش نكسر الباب ونموته ونروح، هنفضل قاعدين طول الليل مستنينه لما يخرج لصلاة الفجر؟ فقال لا لا واللات والعزة لا تتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. الله الله على الخلق الكفري المنعدم بين من ينتسبون إلى الإسلام. كافر كافر. فرعون هذه الأمة أشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خلق عنده خلق، خلى منه نائب رئيس جامعة الأزهر لما رأى البنات تضرب أمامه وتسحل ولم يتكلم. خلق خلق كافر لا وجود له بين مسلمين. زوار الليل لا يقتحمون الباب إنما يكسرونه ويأخذون النساء إن لم يجدوا الرجل ويأخذون الأموال والذهب. الآن من رحلوا إليه أخذوه وأخذوا ماله وأخذوا الذهب الذي في بيته، ويقال إنها دولة وهذا عمل عصابات. خلق كافر له خلق لا وجود له بيننا كمسلمين. الآن اسمع، عروة بن مسعود الثقفي يقول والله لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها. وزعه أبو بكر بخلقه وبسابق فضله وإحسانه. أتستطيعون يا أبناء الحق أن تسعوا الناس اليوم بأخلاقكم؟ لا والله، أرى المسيرات تخرج وفيها سباب وشتائم ومخالفات. لما لما خرجت لله تقول لا للظالمين من خلق الله؟ فلما لم تستمسك بمنهج الله؟ لما إنكم لن تسعوا الناس بعددكم ولا بكثرتكم ولا بأصواتكم ولا بأموالكم ولا بكراسيكم، إنما ستسعونهم بأخلاقكم. لماذا لا تخرجون مسبحين مكبرين مهللين ذاكرين قائلين قولة الحق بأدب في وجه الخلق؟ لما أرى الملايين ومئات الآلاف في المسيرات وأرى المساجد خالية من المصلين لي أكثر من شهر، أصلي الفجر والصف الأول لا يكتمل. اليوم في مسجد التوحيد أكبر مسجد في عين شمس الصف لم يكتمل في صلاة الصبح، لي أكثر من شهر أرقب هذا وأتحسسه فلا أجد الصف يكتمل في صلاة الفجر. أين الملايين التي تخرج يوم الجمعة؟ أين هي في بيت الله؟ أين هي ساعة نداء الله؟ إن كانت خرجت لله، أتريد الموت في سبيل الله وأنت تارك صلاة؟ لا والله، هذا في القياس عجيب. اسمع، لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها. ثم عاد عروة بن مسعود الثقفي إلى قومه، والله وتالله وبالله حدث أمر مررت عليه مئات المرات تعلما وتعليما قراءة وإقراء وشرحا ما فهمته إلا الآن. اسمع، حدث أمر يبين لك أن آل الباطل لهم وجهان ولهم أسلوبان ولهم لسانان، لسان يقولون به الحق يوم يخلون بشياطينهم، ولسان يزورون به على الخلق يوم يموهون على أعدائهم. اسمع، انتبه لقولة عروة، إني لأرى أوباشا خلقا بهم أن يفر ويدعوك. اعطي حكما، استنبط حكما، ما رأي عروة في الصحابة؟ لو حكمت من خلال هذا الكلام يبقى الصحابة بالنسبة لعروة إيه؟ ضعاف، جبناء، أهل فرار. مش ده رأي عروة؟ لا، ده الظاهر، ده شغل النصب والتدليس. هذا الذي يقولونه في الآلة الإعلامية الكاذبة المدلسة، أما الحقيقة فيقولونها إذا خلوا بشياطينهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هم مؤمنين ولا منافقين وبالدين مستهزئين؟ منافقين وبالدين مستهزئين. متى قالوا الحق؟ مع شياطينهم. متى قالوا الباطل؟ أمامنا. اسمع وانتبه للنقيض. عاد عروة بن مسعود الثقفي إلى قومه فقال: يا معشر قريش، لقد وفدت على كسرى وقيصرى وملوك الأرض فما وجدت أحدا يعظم أحدا ولا وجدت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، يشهد شهادة لو قالها مسلم لاتهم بالتزيد. لقد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الأرض. أنا سفير، أنا دبلوماسي كبير، أنا في باب السياسة الخارجية خبير، يعني خذها مني موقنا في صدقي وصواب رأيي. إيه؟ ملوك الأرض، ما رأيت أحدا يعظم أحدا ولا أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. أعظم أهل الأرض رسول الله بشهادة الكفرة. الجملة دي معناها أعظم الخلق على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، دي شهادته بس، الرأي بس. قال شهادته وعلل لها. إيه دليلك يا عروة؟ قال والله ما تنخم نخامة إلا أسرع إليها، هذا يحك بها جلده وذاك يدلك بها رأسه، ولا توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما أحد أحدهم النظر إليه إجلالا وهيبة له، وما أمر أمرا إلا ابتدروه جميعا. النخامة، البلغم، ما يخرج من فمه أو أنفه يسرعون إليه، وضوءه أي الماء الذي توضأ به يقتتلون عليه، لا يحد أحدهم النظر إليه، لا يديم عينه في وجه رسول الله إجلالا وهيبة لرسول الله، ما أمر أمرا لأحد صلوات ربي وسلامه عليه إلا أسرع إليه الكل. يعني من يفعل كذا الكل يقوم، يبقى شاهدا بالحق واستدل للكفرة من الخلق. سؤال، الرأيان متناقضان، هم جبنة وهيفروا ويسيبوا النبي، ولا هم أعظم الخلق تعظيما لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ أين الصدق؟ الصدق أنه أعظم خلق الله، وأنهم أحب خلق الله إليه، وهو أحب الخلق إليه، ده الصدق. متى وأين قاله؟ مع شياطينه. أما الكذب والتدليس الإعلامي فقاله أمامنا، وهذا يحدث الآن في غيبة من الإدراك بقدرة العلي الخلاق. الرجل على الهواء وهو لا يدري. نحن لا نريد إسلاما ولا نريد شريعة، وهذا زمن استئصال الإسلام، وحزب النور أسوأ من الإخوان، ثم يشبهه بتشبيه قبيح، ونحن نكذب ونقول مصر إسلامية بالفطرة. لا، مصر علمانية بالفطرة، ولا يهمنا الدماء، المهم لا تكون حرب أهلية. لا نريد إسلاما، لا نريد شرعا. ثم يأتيه من يقول له نحن على الهواء. حدث هذا بقدرة من؟ بقدرة الله، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ويخرج الآخر مدلسا. يقول الميادين ممتلئة بالاستفتاح على الدستور، ويعمي الله المخرج والمذيع. هات لنا الميادين، هات لنا الطوابير. تفاجأ بواحد يقف في الصف والتاني على الهوى وهو لا يدري، لا يجد أحدا، يا جماعة انتوا فين؟ طب هاتوا ناس ورايا، طب كتروا العدد، وهو على الهوى. إن اللي رجعوا، لما كل هذا؟ لما قدر الله أن يبلغ نبيه قولة عروة بن مسعود للمشركين، يبلغها لرسول الله، ليبلغها لصحابته، لتعلم الدنيا بعد أن آل الكفر وآل حرب دين الله وآل الباطل لهم وجهان. تريد الحقيقة؟ ابحث عن لسانهم بين أقرانهم وبين أمثالهم وأشباههم. إذا خلوا قالوا الحق والحقيقة. لما يعلمنا الله، لما يخبرنا الله بخبيئة القلوب بقدرته؟ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، لتكون رسالة واضحة لمن خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمات الرعاع، إن كان ما زال يدلس على نفسه. هناك من يريد أن يكذب على نفسه، دي رسالة واضحة، واضح الضلال، وواضح الحق، وواضح الحرب على دين الله. ويعود عروة، ويأتي سهيل بن عمرو، ويقول النبي سهل أمركم وتتم بنود الصلح، وفيها مظلومية صغيرة قبلها رسول الله بناء على إرشاد الله عن طريق خلأت القصواء، فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. والله لا تعرض مكة خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. تحدث مظلومي تشبه ما أنت فيه، كان فرج الله فيها سريعا عزيزا كيف كان. هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد كانت بنود صلح الحديبية مؤلمة لكثرة من الصحابة، أول إيلام سببه عودة النبي هذا العام وعمرته العام القادم، هذا الذي آلم قلوب الصحابة، ملوا القلوب بالطواف حول بيت الله فطار الأمل. واحد رايح عمرة، رايح حج على طول شوق، ثم قيل له ألغي الحج هذا العام، كيف حاله؟ كيف بكاؤه؟ كيف قلبه؟ هنا سؤال، حزن الصحابة لسبب دنيوي أم أخروي؟ أخروي، مش فلوس راحت، ده رايحين يعملوا عمرة، عبادة، طاعة، أخر. ثم البند الثاني هو الذي يريده رسول الله، وضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إن هناك عدوا كبيرا هو مشرك مكة يريد النبي أن يحيده وأن ينتهي من عداوته لتنطلق دعوات الإسلام إلى العالمية، وفعلا تم ذلك لرسول الله، انطلقت الدعوة إلى العالمية. وفي أخريات هذا العام راسل النبي الملوك والأمراء، وفي العام الذي يليه راسل الملوك والأمراء، انطلقت الدعوة إلى العالمية. بند أخير آلم الصحابة، فيه مظلومية صغيرة قبلها النبي على مضض طلبا للبند السابق، وهو وضع الحرب 10 سنين. من أتاك من رجل فأعده، ومن أتانا لن نعيده. الصحابة في قمة الغيظ، من هذا القيد ومن هذا الشرط ومن هذا البند النظري، يعني لو قلنا مسلم نرجعه، فزاد الابتلاء لما تحول النظري إلى عملي. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو أتى من مكة إلى المدينة يرسف في أغلاله، فر من الشرك إلى الإيمان، ومن ظلمات الكفران إلى عبادة الرحمن، ورمى بنفسه بين يدي رسول الله ظناً منه أنه وصل إلى النجاة. فقال سهيل أبوه، وهذا أول ما أقاضيك عليه يا ابن عبد الله. رأى الصحابة أن سهيل بن عمرو الذي أسلم سيعود إلى الشرك وإلى التعذيب وإلى الحبس، تألموا، زاد من ألمهم غباوة سهيل آنذاك رضي الله عنه وأرضاه، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعد بانتظار الخير منه وهو مشرك. في بدر كان سهيل خطيب مكة، أتي به أسيرا، فقال عمر دعني أدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم يا رسول الله. قال يا عمر أخشى أن أمثل فيمثل الله بي وإن كنت رسول الله. يا عمر لعله يقف يوما ما خطيبا في مقام تحمده للإسلام. وفعلا يوم وفاة رسول الله، يوم اشتداد النفاق والردة، ثبت الله من يفكر في هذا الطريق بخطبة عصماء لسهيل بن عمرو عند وفاة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. سهيل رضي الله عنه وأرضاه آنذاك مشرك يتكلم بلسان المشركين، زاد من آلام الصحابة تحول النظر إلى عمل، ثم زاد من آلامهم قولة أبي جند: يا رسول الله، يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله منهم؟ بعد أن نجاني الله منهم هتسيبوني أرجع؟ شايفني بموت، شايفني أعود للموت، موت القلب. يا رسول الله، يا معشر المسلمين، أتتركوني المشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله منهم؟ يستحس أخوة الإسلام التي ماتت في القلوب الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واحفظ قولته وقلها لكل مظلوم. يا أبا جند، يا أبا جندل، اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. انتبه، إن الله جاعل لك ولأمثالك، يعني ايه ولأمثالك؟ يعني ايه؟ يعني المشهد ده سيتكرر. استعدوا، ثبتوا القلوب، ضمدوا الجراحة قبل أن تبدأ سيلان الدم. إن الله جاعل لك ولأمثالك. شوف الأدب من رسول الله مع الله. إن الله اللي هيفرش كربك مين؟ الذي سيحول العسر إلى يسر من؟ الذي سيزيل الظالمين من؟ الذي سينتقم منهم من؟ الذي سينتقم للدماء من؟ إنه الله. إن الله، مش أنا، مش القيادة الحكيمة ولا المخطط الحكيم ولا الخطوات الرشيدة، إنه الله. اصبر واحتسب، ولا نملك اليوم أن نقول لكل أم مكلومة إلا ما قاله رسول الله. يا كل أم مات وليدها بين يديها، يا كل أب مات أبناؤه أمام عينيه، يا كل أخ فقد أخاه، يا كل مظلوم رأى الظلم يمشي على الأرض، يا كل ابن فقد أمه وأباه، يا كل يتيم بفعل الظلم، يا كل هؤلاء، اصبروا اصبروا واحتسبوا، إن الله جاعل لكم فرجا ومخرجا ومنتقم يوما ما ممن ظلم الضعفاء من خلق الله. اسمع، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. ما كان أحد يظن سرعة الفرج ولا عزته، لأنه القادر، لأنه القوي، لأنه الذي يقول للشيء كن فيكون، يكون فرجه سريعا عزيزا للصادقين من خلق الله. اسمع، يرحل أبو جند وقلوب الصحابة تتقرح ألما، ويأتي أبو بصير وترسل مكة إلى رسول الله: أرسل أبا بصير. ويرسلان رجلين ليأخذ أبا بصير، الرجلان بالسلاح في الطريق، قتل أبو بصير واحدا وهرب الثاني إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، قتل صاحبي وإنه قاتلي. فلما أتى أبو بصير إلى رسول الله قال يا رسول الله لقد أنجزت وعدك وأرسلتني معهم ولكن الله نجاني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة علم منها أبو بصير أنه سيعيده، قال: ويل أمه مسعر حرب لو يجد أحدا. فرحل أبو بصير بعيدا عن المدينة وجلس في مكان يسمى سيف البحر في طريق تجارة مكة إلى الشام. فر إليه أبو جندل، كل مسلم يريد أن يرحل لرسول الله يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعيده، يرحل إلى أبي بصير وأبي جندل، أصبحوا عصبة لا يجدون طعاما ولا قوتا، لا طعام ولا ماء ولا أي شيء من مؤهلات الحياة. تمر عليهم تجارة مكة، في مم جاي، في أكل، من اللي قعدنا هنا؟ مكة، ظلم مكة. قطعوا طريق مكة، فلم تستطع مكة أن تحيا بعدما قطع طريق تجارتها. القافلة معدية، ياخدوا اللي فيها، يعوروا، يضربوا، يعملوا، المهم إن مكة ما تعرفش تعدي من هنا. هياكلوا منين هؤلاء؟ أتوا بطعامهم الذين فعلوا فيه ماذا بظلمه. مكة جاعت، مكة التي تنفجت وتكبرت واشترطت شرطا ظالما وقالت: من أتاك فأعده ومن أتانا لن نعيده، في كل عزة للإسلام وفي كل زلة للكفر، إذا بمكة تقول: يا رسول الله، يا ابن عبد الله، أنشدناك الله والرحم. يا الله، مكة بتقول للنبي لله عشان خطر القرابة اللي بيننا. أنشدناك الله والرحم، يعني لله وللقرابة اللي بيننا، مش إحنا قريبك، مش إحنا أولاد عمك ولاد خالك ولاد خالتك ولاد عمتك، مش إحنا أولاد عم. يستجدون رسول الله في لغة زليل أمام عزيز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، أنشدناك الله والرحمة، من أتاك من رجل فلا تعد. الله، الله على عزة الإسلام وعزة الصابرين التي يسوقها ربنا للمظلومين الثابتين. وأنا من هنا من منبر رسول الله لا أستبعد أن يأتي يوم ما يقف الظالم الأكبر خلف القضبان يستجدي قاضيا مسلما أن يعفو عنه، ولن يكون عفو، لأن الدماء لا عفو فيها إلا بعد عفو أهلها وأوليائها. وكل صاحب دم مراق سيتعلق برقبته وستراق دمه وستطير رقبته، وإن لم يحدث في الدنيا سنلتقي به بين يدي الله عندما لا تضيع الحقوق عنده. يا ابن الحق، قل حسبي الله ونعم الوكيل، واعلم أن معناها أنك رفعت قضيتك من قاضي الأرض الظالم إلى قاضي السماء وهو الله. إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك إلى محكمة السماء، فإن القاضي فيها هو الله، والشهود عدول هم الملائكة، والدعوى لا تنقضي عند أسرع الحاسبين سبحانه. ليس ببعيد على الله أن يزيل الظالمين من خلق الله وأن ينتقم منهم وأن يمكن للمستضعفين شريطة أن يستقيموا على الجادة، وأن تأتي الشريعة في ترتيب أولوياتهم أولا، وأن يقدموا طاعة الله ورضا الله وأمر الله على دنيا بكل مكاسبها الزائلة وعلى كراسي فانية. إن حدث سيسرع نصر الله إليها. واعلم يا ابن الحق أن كل معصية قارفتها وكل طاعة تركتها باعدت بينك وبين النصر، فإن أردت نصرا سريعا فلتكن لك عودة سريعة إلى الله واستقامة على منهج الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويزل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تول علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. يا رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، من قبلنا. يا رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين. رب إنهم تجبروا علينا، ولا قوة لنا إلا بك، ولا قدرة لنا إلا بك، ولا قدرة لنا إلا بك، ولا قوة لنا إلا بك. يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. رب إن لم تقدر هداية الظالمين فانتقم منهم شر انتقام يا أرحم الراحمين. لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا سواك فندعوه. يا رجاءنا لا تخيب فيك رجاءنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يا من قلت ادعوني أستجب لكم، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. انصر الحق وأهله، انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. أعد الحق لأهله، وانتقم من الكفر وأهله، من الظلم وأهله، من الجبروت وأهله. رب إنهم تجبروا علينا، ولا قدرة لنا على الدفاع عن أنفسنا، فكن لنا يا أرحم الراحمين، كن لنا يا رب العالمين، كن لنا يا من تقول للشيء كن فيكون. يا رب فرج كربنا، فرج قلب المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في موازين حسناتهم. اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا سنصبر وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم، يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع الخصوم. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟